باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. بالحقيقة أشرق لنا التذكار المكرم الذي لهذه الأم الراهبة الحقيقية الحكيمة عروس المسيح طماف إيريني الملتحفة بالطهر والفضائل الكاملة، لأنها جاهدت أولا في النسكيات المتعبة والجهاد الكثير الذي للرهبنة، ودفعت نفسها لنسكيات وصلوات كثيرة وأسهار متصلة. اشتاقت إلى المسيح منذ صغرها ورفضت مجد هذا العالم، ومن عظم صبرها احتملت ألام وأتعاب الأمراض الكثيرة حتى صعدت روحها الطاهرة لتسكن بجوارك أيها المخلص الصالح. بمناسبة الميلاد السمائي الثالث لأمنا الحبيبة القديسة طماف إيريني، يقدم الشماس بولس ملاك شريطه الجديد عايشة في قلوبنا. من كتر ما اسمك في قلوبنا بنسمي باسمك بناتنا، من كتر ما اسمك في قلوبنا بنسمي باسمك بناتنا، وكتير بنسمي في لوباتي على اسم شفيعك وحبيبنا، وكتير بنسمي في لوباتي على اسم شفيعك، على اسم حبيبنا، على اسم شفيعك وحبيبنا. اسمك في الضيقة بينجدنا بيعدينا وياخدنا، اسمك في الضيقة بينجدنا بيعدينا وياخدنا، لو تهنا أو حتى بعدنا صلواتك لينا ترجعنا، لو تهنا أو حتى بعدنا صلواتك لينا، صلواتك لينا، صلواتك لينا ترجعنا. مرضى بمرض مستعصية الطب فشل واحتر فيهم، مرضى بمرض مستعصية الطب فشل واحتر فيهم، ينادوكي وعناية إلهية بصلاتك دايما تشفيهم، ينادوكي وعناية إلهية بصلاتك دايما، بصلاتك دايما، بصلاتك دايما تشفيه. لك فضل كبير قوي في حياتنا في رجوعنا يا طماف وتوبتنا، لك فضل كبير قوي في حياتنا في رجوعنا يا طماف وتوبتنا، كان أبو سيفين هو شفعنا وصبحتي وياه شفعتنا، كان أبو سيفين هو شفعنا وصبحتي وياه، وصبحتي وياه، وصبحتي وياه شفعتنا. شريكتي بجهاد.